كل حد يسمع المتن ولا ايه؟ محمد حد حفظ ولا ها؟ الله يحسن. يعني اخ من الاخوه بس ياخذون الدروس ممكن لا يحضرون وحفظ 80 بيت في مده وجيزه. الله المستعان. طيب احنا كنا اخر شيء وقفنا عنده والوحي انواع ولا والثاني صح اخذنا اول واحد. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل شرح النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير للشيخ سعود الشيرين حفظه الله تعالى. وقد توقفنا في آخر درس في الحديث عن فصل الوحي، وتقدم أن الوحي يعرف بتعريفين، فالوحي يعرف باعتبار الإيحاء وباعتبار الموحى به. فإذا قلنا الوحي بمعنى الموحى به فهو كلام الله عز وجل لنبي من أنبيائه، كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. ولكن التعريف الذي سار عليه الشيخ هنا هو تعريف الوحي بمعنى المصدر، بمعنى الإيحاء، بمعنى الإيحاء. فما معنى ايه معنى الوحي؟ نعم بالدين، اعلام الله لنبيه بالدين. انا اقول يا اخوه بارك الله فيكم، علوم الالات بالذات تحتاج إلى مذاكرة متواصلة. علوم الآلات كعلوم اللغة، أصول الفقه، مصطلح علوم القرآن، علم يترتب بعضه على بعض، فلابد تكون معلومات حاضرة إنسان يذاكر يعني أولا فأول حتى تكون المعلومات رسخة. وإلا في الأصل كل العلوم تذاكر، وهناك علوم أصلية أقوى منه، علم العقيدة وعلم الفقه. لكن أقصد علوم الآلات يعني سريعة النسيان، والإنسان يحتاج إلى ترابط المعلومات. قلنا الوحي هو إعلام الله عز وجل لنبي من الأنبياء أو لنبي من أنبيائه بكيفية معينة، بكيفية معينة، بنبوته وما يتبع ذلك، بنبوته وما يتبع ذلك. يعني أن الله يعلم نبيا من أنبيائه بأنه نبي، شو دي أول الوحي، لأنه أول ما يدركه النبي أنه نبي. يعني هذا ما يهم في باب التبليغ، في باب التبليغ أنه نبي أو أنه رسول، في باب الرسالة إعلام الله لنبي أو لرسول من رسله بأنه نبي بكيفية معينة. وما يتبع ذلك، إيه يتبع ذلك؟ اللي هو الشرع أو الدين، اللي هو الأوامر والنواهي والأخبار. الأوامر من أوامر ونواهي وأخبار، يبقى إعلام الله رحمك الله لنبي من أنبيائه بكيفية معينة بنبوته وما يتبعه من أوامر ونواهي وأخبار كما قال بعض أهل العلم. طيب قال والوحي أنواع تعد أربعة فهاكها معدودة ومتبعة. يبقى أنواع الوحي في الشرع أربعة أنواع. فالأول الوحي برؤيا صادقة تقوله الصديقة المصادقة. القسم الأول هو الوحي عن طريق الرؤى، عن طريق الرؤى، تحدثنا هذا عنه أو تحدثنا عن هذا أيضا في آخر درس. ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وقد ورد في ذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني، إن الرسول قال أو إن ثبت عن رؤيا الأنبياء وحي. وعلى كل فسواء ثبت الخبر أم الخبر أم لم يثبت فرؤيا الأنبياء وحي. ولو لم تكن وحيا لما ساغ للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقدم على ذبح ولده بذلك، لو لم تكن وحيا لكنه أقدم على هذا, وهذا يعني أنه وحي أوحاه الله عز وجل إليه. فالأول الوحي برؤيا صادقة, وأما رؤيا غير الأنبياء فهي من يعني رؤيا غير الأنبياء من الصالحين تكون بشارة لهم وتكون صدقا, لكنه لا يبلغ الوحي, لا يبلغ ما يبلغ الوحي, لا يبلغ ما يبلغ رؤيا الأنبياء, أو لا تبلغ ما تبلغ رؤيا الأنبياء. وعلى ذلك فإذا رأى الإنسان ما رأى فإن هذا لا يكون وحيا. ولذلك تعرض بعض العلماء لمسألة, وهي لو رأى الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بأمر يخالف الأوامر الشرعية الظاهرة فماذا يصنع؟ قولان, والصحيح والمعتمد كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لا يسوغ له مخالفة ما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للرؤيا التي رآها, للرؤيا التي رآها. فإذا رؤيا غير الأنبياء ليست وحيا, لكن قد تكون بشارة الرؤيا الصالحة, كما في الحديث لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما هي؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. تقوله الصديقة المصادقة وهي عائشة رضي الله عنها كما قالت أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة, هذا هو الدليل, يعني قول الشيخ سعود تقوله الصديقة المصادقة إشارة إلى رواية عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. قال والثاني إلهام الإله للنبي دليله وأجمله في الطلب. والثاني إلهام الإله للنبي, يبقى ثاني أنواع الوحي التي أوحى الله بها عز وجل للنبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه الإلهام. والإلهام في اللغة التلقين, الإلهام في اللغة التلقين. وقالوا في تعريفه هو ما يلقيه الله عز وجل أو يقذفه في قلب العبد من الأمور الصادقة التي بها يقبل على شيء أو يمتنع عنه. يبقى الإلهام ما يلقيه الله أو يقذفه الله في قلب العبد من أمر صادق يحمل الإنسان على الفعل أو على الترك, هذا معنى الإلهام. حمك الله. وقد اختلفوا في كون الإلهام من طرق الوحي كما قلنا, بعض العلماء أنكره بعض العلماء أثبته, ووجه ذلك الخلاف في تصحيح الرواية وأجمل في الطلب, وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها, فاتقوا الله وأجملوا في الطلب الحديث. فبعض العلماء ضعف الحديث وبعضهم صححه, فالذين صححوا قالوا الإلهام هو إن روح القدس نفث في روعي, يعني الإلهام هذا معنى نفث في روعي هو الإلهام. ومنهم من ضعف الرواية فقال ليست هناك مرتبة وهي مرتبة الإلهام, لكن في الحقيقة هناك دليل آخر يستدلون به على الإلهام, وهو ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام إن للشيطان لمة بابن آدم وإن للملك لمة, إن للشيطان لمة بابن آدم وإن للملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق, وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. ثم قرأ قول الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إن للشيطان لمة بابن آدم وإن للملك لمة, فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق, فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق, وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. قوله إن للشيطان لمة, إيه معنى لمة؟ لمة بمعنى قربا, اللمة بفتح اللام وتشديد الميم المراد بها القرب. إن للشيطان لمة يعني قربا, ونستطيع أن نفسرها بالخواطر. إن للشيطان لمة خواطر, تخطر للعبد وتقتحم على نفسك، وإن للملك لمة بنفس المعنى. فهناك خواطر شيطانية وهناك خواطر إيمانية. فبعض العلماء يقول الخواطر الإيمانية هي من الملك وهي من الإلهام، وهي من الإلهام. أعظمه وأجله إلهام الله لنبي من أنبيائه، إذ كله يكون من جانب الخير لا من جانب الشر. يبقى الآن في خاطرة تخطر على الإنسان، إن الشيطان يقول لك أنت عمال تعمل وعمال تتصدق وعمال تنفق، يعدكم الفقر سيذهب مالك وسيفعل. فإذا أوعدك وإذا دلك على الشر وحملك على تكذيب الحق فهذا من الشيطان، وأما إذا دفعك لفعل الخير وترك الشر فهذا من الملك، أو هذا خاطر من خواطر، أو هذا من الخواطر التي قذفها فيك الملك من رحمة الله جل وعلا بعد. هذا الحديث استفاد منه العلماء أن هناك ما يسمى بالإلهام أو الخواطر، ففي جانب الخير تسمى إلهامات، وفي جانب الشر تسمى وساوس. إذا ممكن أسمي الخواطر التي تدخل على الإنسان نقسمها إلى قسمين، إلى خواطر خيرية، خواطر شرية، إلى الخواطر الخيرية وهي الإلهام، وإلى الخواطر التي هي شر وهي الوساوس، وهي الوساوس. وأما بالنسبة للملك فكلها من جانب الخير والله تعالى أعلم. وهذا الحديث دليل على ذلك، لكن اختلف فيه. الشيخ الألباني رحمه الله كان يرى ضعفه ثم صححه، كان يرى ضعفه ثم صححه. وفي الحقيقة بعض أهل العلم على إعلاله بالوقف كأبي حاتم الرازي، وقد يستفاد من ظاهر كلام الترمذي وغيره، وكذلك أعله أبو زرعة والبخاري أعلوه بالوقف، ومروى عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن هل هذا يعل بالوقف؟ أي أحسنت، هذا الذي أريد، أحسن الله إليك. وهذا الذي قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، إنه قال لا أرى أن يعل بالوقف، هناك من رفع، لكن على كل فهو في حكم المرفوع قطعا، كذا يقول، لأن هذا لا يكون من قبيل الاجتهاد ولا يقال من قبيل الرأي. إن للشيطان لما، من يعرف أن الشيطان له لما والملك له لما إلا بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فلذلك صححه في حكم الرفع، يعني إلا بيكون قال قال رسول الله، لكنه كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صحح إسناده عبد الحق الإشبيلي، وقال الترمذي حسن غريب. نعم. يبقى الآن مسألة الإلهام ما دليلها؟ حديث أجمله في الطلب، واستفيد من قوله إن للشيطان لما وللملك لما على ثبوت الحديث أو على القول بثبوته. من باب تتمة الفائدة، أن بعض العلماء يقول إن الخواطر الشيطانية لا تستقر، وأما الإلهام الخيري يستقر في قلب العبد وهو علامة الإخلاص. هذا من ضمن الفروق التي يذكرها العلماء للتفريق بين هذا وذاك. تجد الشيء الذي يرد عليك مستقر 100% وأنت من أهل الصلاح تجد في جانب الخير، لكن أمر يرد عليك وينقلب ويتغير، مرة تريد كذا ثم تنقلب ثم كذا، فهذا في الغالب يكون من جانب الوساوس، وهذا فيما لم يتبين أمره. وأما ما كان أمره متبينا بالدليل فالعبرة بالدليل، بمعنى أنت أشار عليك أو أشارت عليك نفسك بإشارة والشرع يؤكدها، إذن هذا من جانب الخير، الشرع يردها، إذن هذا من جانب الشر. يعني مثلا أخ صالح وفاضل وجاء في نفسه قلت يا أخي لما أبي الفلان لازما أضربه، لابد أن أضربه أو أن أقول له كلاما شديدا. طب لماذا؟ الرجل صالح وما أخطأ، إذن هذا من إذن وساوس، يبقى في قرينة. لكن الذي لا يتبين، فبعضهم يقول العلامة فيه الاستقرار وعدم الاستقرار، الاستقرار وعدم الاستقرار، والعلم عند الله. وعلى كل فلا يسوغ لأحد أن يترك حكما شرعيا بدعوى أنه ألهم إليه خلاف ذلك، وهذا ما جرى لغلاة الصوفية. فإذا كنا نقول إن الإلهام من أنواع الوحي فهذا لرسل الله وأنبيائه خاصة، وليس لغيره. وأما ما جرى من ابن عرب بدون أل المنكر في فصوص الحكم وغيرها من كتبه ويقول إن هذه إلهامات ألهمتها يعني عندي إلهامات ويأتي بمخالف ومصادر من الكتاب والسنة فلا قيمة له وهذا مردود. إذا ما تأتي علينا وتقول ده أنا ألهم إلي إن أنا أضرب فلان أو أقتل فلان أو نحو ذلك. ولذلك تعرفون إن هم يستدلون ويطيرون فرحا ويطيرون في الاستدلالات لقصة الخضر عليه السلام والعلم اللدني وأن لهم بالعلم اللدني أن لهم بذلك وقد قال الخضر وما فعلته عن أمري. ولذلك رجح عدد من أهل التحقيق أن الخضر كان نبيا ولم يكن وليا فحسب بل هو أعلى من ذلك ونبي من الأنبياء. وكما قلت هذا القول قاطع لأقوال الصوفية ويقضي عليها بفضل الله عز وجل. نعم هذه من الرؤى هذا يدخل في الرؤى أيوة لكنها كلها كانت رؤى صحيح الله قال أورتك مرتين أو ثلاث لكنها أيضا من الرؤى. ومما يدل على تصديق الرؤى قول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق هذا أيضا من جنس الرؤى. طيب هذا القسم الثاني المسألة الإلهام أيضا لأن بعضهم يعني على حمل محمد بعضهم يحمل الإلهام له مواطن فبعضهم يقول الإلهام يكون في الشرع واحد يلهم كده بحكم هذا لا يكون إلا للنبي. هناك الإلهام في تفسير وتعبير الرؤى فأحد يقول لك يا أخي أنا الذي أراك يعني بإلهام منه عبر في الرؤية بدون مقاييس وبدون ربط ونحو ذلك هذا أيضا من الإشكالات الوارد. يعني ممكن نقول هذا وهذا جرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فورد أن الإمام أحمد رأى ربه عز وجل في المنام ورؤية الله في المنام جائزة ورؤية الله في المنام جائزة وقال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وقالوا إنه يكون على قوة يقين العبد فعلى قوة يقينك يرى العبد ربه عز وجل فقد يكون هذا أيضا من الإلهام يعني يدخل في هذا والله أعلم. قال والثالث التكليم من ورائي حجاب نكده بلا مرائي دليله مثبت بالشورى كي لا يضيع الحق أو تمورا. والثالث أي من أنواع الوحي التكليم من ورائي حجاب نكده بلا مرائي حجاب نكده بدون الهمس ليتم الوزن يعني يستقيم الوزن التكليم من ورائي حجاب من ورائي حجاب وهذا ما جاء في سورة الشورى كما قال هنا دليله مثبت بالشورى في قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فقوله أو من وراء حجاب هذا الذي يتكلم عنه الشيخ هنا أكده بلا مرائي يعني بلا جدال اقبله ولا ترد لأن النص قد دل عليه وهو كذلك. فقوله بلا مراء بلا جدال وهكذا نقبله لأن النص قد دل عليه. وإذا قلت هل ورد ذلك نقول نعم فدليله مثبت بالشورى وأيضا ثابت في رحلة المعراج فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم الله عز وجل في رحلة المعراج من وراء حجاب وكان فرض الصلاة عليه من هذا الطريق أو من هذه الطريق. ولذلك جاء في رواية الصحيح في حديث المعراج فأوحى الله إلى عبده 50 صلاة فجعل تكليمه من وراء حجاب وحيا وهذا جاء في الصحيح. فإذا هذا من أنواع الوحي بدليل قصة المعراج وهذه الآية قبل ذلك آية سورة الشورى كي لا يضيع الحق أو تمورا كي لا يضيع الحق أو تمورا يضيع الحق بأن ترفض نصا من النصوص أو تأمورا يكون لديك مور أو شك أو شطط في ذلك أو ترك للحق والصواب. وهذا أيضا جرى لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث لموسى عليه الصلاة والسلام في تكليم الله جل وعلا إياه من وراء حجاب في أول أمره، حينما إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فهذا كان من هذا الجنس من تكريمه من وراء حجاب. وأيضا حينما وعده الله عز وجل بأن يعطيه الألواح وكلمه، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة الآيات، فهذا أيضا داخل في هذا الباب. وقال بعض العلماء هذا الذي تم لموسى، حتى الوحي أوحي إليه بهذه الطريقة، فلذلك خص موسى بذلك، فقيل عنه كريم الله، فقيل عنه كريم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له الوحي بعدة طرق، والمشهور أن طريقة نزول القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من هذه الطريقة، وإنما كانت من الطريقة الرابعة، للقسم الرابع اللي هو عن طريق جبريل عليه السلام. هذا هو المشهور عند أهل العلم، أن طريق نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان عن طريق جبريل. لكن هل كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب؟ نعم، لكن في رحلة المعراج، كما ثبت بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. والثالث التكليم من وراء حجاب نكده بلا مرائي، وفي هذا نثبت أن الله جل وعلا يتكلم بما يشاء وقت أن يشاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، خلافا لمن أنكر صفة الكلام أو قال إن المراد بذلك الكلام النفسي، لأن هذا كلام يسبع فليس كلاما نفسيا كما زعم. قال والرابع التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نكول، فتارة صلصلة كالجرس بلا حجاب مانع أو حرس، أو أن يكلم النبي كفاحا جبريل فافهمه ثنى الفلاح، وما مضى رواهما الشيخان كفيت عن زيادة البيان. والرابع التكليم للرسول من صوب جبريل، أي من جهة جبريل، يعني أن يأتي الوحي عن طريق تكليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل يتلقى الوحي من الله، يسمعه من الله، ثم يكلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرابع التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نكول، يعني بلا إنكار، لا تكن منكرا لذلك بل اقبله. فهذا النوع الرابع، أن يأتي الوحي عن طريق من؟ عن طريق جبريل عليه السلام. وهذا النوع من أشهر طرق الوحي، أشهر أو من أشهر طرق الوحي، طريق ماذا؟ مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فتارة، يعني أحيانا، صلصلة كالجرس بلا حجاب مانع أو حرس، وقال أو يكلم أو أن يكلم النبي كفاحا جبريل ففهمه ثنى الفلاحة، وما مضى رواهما الشيخان كفيت عن زيادة البيان. ذكر طريقتين أو طريقين أو صورتين لمجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. صور مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أشهر هذه الصور طريقتان، أشهرها طريقتان، وبعضهم يقتصر على هاتين الطريقتين. وهذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، أو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، الحديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هنا قال وما مضى رواهما الشيخان، يعني البخاري ومسلم، أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البارد الشديد أو شديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. الحارث بن هشام يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ إذا هذا إشارة إلى الرواية وقال وما مضى وهما الشيخان. كيف يأتيك الوحي؟ هل الرسول قال الإلهام؟ ما ذكر الإلهام. هل قال له كلمت الله بلا حجاب، كلمت الله عز وجل من وراء حجاب؟ ما ذكرها. هذا كأن فيه إشارة إلى أن كلمة الوحي والله أعلم عند الصحابة كانت مشهورة في مجيء جبريل، فإذا قيل جاءني الوحي يعني جاءني جبريل. ولذلك ما يأتي قائل ويقول، لأن بعض الناس استشكل قال ما في إلهام، وأنكر بعض الأقسام الأخرى ليه؟ قال الرسول قسم الوحي إلى قسمين ولم يذكر ثالثا لهما فضلا عن أن يذكر رابعا. فالجواب أن الرسول أجاب صلى الله عليه وسلم إما عن أعظم صور الوحي أو من أعظم صور الوحي، أو بدل ما نقول أعظم، إن تكليم الله وراء حجاب نقول أنه أعظم، ممكن نقول أكثر صور الوحي أو أشهر صور الوحي، هذا أضبط، أو أن نقول إنه سأل عن مجيء جبريل أصلا. فقوله كيف يأتيك الوحي تساوي كيف يأتيك جبريل، كلام كده واضح. فيقال للرسول أتاه الوحي يعني أتاه جبريل عليه السلام. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. فإن قال قائد كيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحب أحدنا جرس، وأنه إذا صحبه جرس فالملائكة لا تصحبه، وقد نهي عن ذلك، لا تصحب الملائكة رفقة معها جرس أو كلب. فما الجواب؟ ما مثل أحسن، ما قال المصلصلة جرس، قال مثل، هذا رابط جيد. إن نقول إن المثلية لا تعني الاتفاق من كل وجه، لكن كأن في شبه، أشبه ما يكون فيما تعرفون أنتم بصلصلة الجرس، وإن لم يكن هو صلصلة جرس. وهذا يعني لا يلزم منه المشابهة في الشيء من كل وجه، كلام واضح. يبقى صلصلة مثل صلصلة الجرس، وقد يراد إن التشبيه بالصوت لا بالجرس، كما قلنا في مسألة كما ترون إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فليس في هذا تشبيه لله جل وعلا بالبدر أو بالقمر، ولكنه تشبيه الرؤية بالرؤية، إن الرؤية واضحة كرؤية القمر، لكن ليس أن الله عز وجل كالقمر. كلام كده واضح. وقد يقال إن هذا مستثنى من التحريم ليس داخلا في الباب بالدليل، فهذا خارج عن هذا الحد، وإن كان التوجيه الأول أقوى والله أعلم، أن المثلية لا تعني أنه هو صلصلة الجرس. قال بعض العلماء وهذا له حكمة، أن يفرغ قلبه وذهنه من أن يتعلق بأي شيء آخر، أن يفرغ قلبه وعقله وفكرة من أن يتعلق بأي شيء آخر. يعني أنت الآن لما تكون واقف وتلاقي صوت هزة شديدة أو صوت شديد يرج يعني المكان أو يرجك أنت، أنت وأنت تتكلم مع غيرك تتوقف، تبدأ تصغي إيه اللي حدث، فأتي صلصلة مثل صلصلة الجرس فلا يثير انتباهه صلوات الله وتسليماته عليه. قال وهو أشده عليه، وهو أشده عليه، فيفصم عني يعني يذهب وينفصل عني، وقد وعيت عنه ما قال، يعني خلاص عرفت ما قال وردده. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يبقى هاتان الصورتان مشهورتان كان جبريل ينزل بهما عليه السلام. وكان جبريل عليه السلام ينزل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، كان ينزل في صورة هذا الصحابي الجليل وكان جميلا رضي الله عنه، فكان جبريل إذا نزل في صورة رجل فالغالب ينزل في هذه الصورة. طيب، هل معنى ذلك أن القرآن جاء بالطريقتين؟ فأحيانا جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل فقرأ على الرسول بعض الآيات، أو أن الوحي جاء بإحدى الطريقتين فحسب. السؤال واضح ولا؟ يعني الآن في هناك صورتان لمجيء جبريل، هل القرآن جاء بثلث الصورتين؟ المشهور لدى أهل العلم أن جبريل عليه السلام إنما جاء في أو إنما نزل على أو جاء بالقرآن بالصورة الأولى وهي مثل صلصلة الجرس، ولم يأتي بالصورة الثانية في نزول القرآن، وإنما نزل في أمور أخرى أو جاء فيها بهذا في صور أخرى. دليل ذلك، نعم، صورة إيه؟ أحسن الله إليك، أحسن، هذا جيد، أحسن، هذا الدليل. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به شفتيه، كان يعالج من التنزيل شدة، شدة الوحي، كان يعالج منه شدة ويحرك شفتيه عشان يحاول أن يقدر يردد. وطمأنه الله جل وعلا بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا قد يفيد، بل هو كذلك إن شاء الله، أن مجيء جبريل كان من الطريق الأول، لأنه لو كان يأتي على طريق صورة رجل فالأمر سهل، الأمر سهل كذا قال بعض أهل العلم. لكن هنا سؤال، هل هناك دليل يقول إنه هذه الصورة فقط؟ يعني هل هناك دليل حاصل يقول إنه لم ينزل جبريل إلا بالطريقة الأولى في حالة نزول القرآن، أو يمنع من أن ينزل القرآن عن طريق أن يكون جبريل رجلا؟ لا مانع، يعني هل هناك ما يمنع؟ لا نعلم دليلا يمنع. فحتى لو كان كذلك لا مانع، بل إنني أترقى بكم بسؤال وأقول، هل نزل شيء من القرآن عن طريق الرؤى؟ المشهور أنه لم ينزل منه شيء من ذلك، ولكن أقول لو كان منه ذلك فهذا ممنوع؟ ليس بممنوع، فرؤيا الأنبياء وحي، يعني كلام، يعني الآن بقول إن المشهور إن نزول القرآن كان عن طريق مجيء جبريل عليه السلام لهذه الصورة، لكن لو كان نزل عليه القرآن بطريقة أخرى هل عندي دليل يمنع؟ ما عندي دليل يمنع، ونحن نقول إن رؤيا الأنبياء وحي، فحتى لو كان عن طريق رؤيا لقبل، لكن المعهود أو المشهور أن نزول القرآن كان بهذه الطريقة وهي مجيء جبريل عليه السلام مثل صلصلة الجرس. كلام واضح ولا فيه غموض؟ طيب، قد يرد هنا إشكال أو مش إشكال، يعني مسألة فيما قلنا، وهي أنه قد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هو بين أصحابه، أو قال أنس بين رسول الله بين أصحابه، إذ أغفى إغفاء، إذ أغفى إغفاء، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا متبسما، فقال له يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فقال بعض العلماء القرآن كله نزل بطريق جبريل إلا سورة الكوثر، كانت عن طريق رؤيا منامية، فهل هذا يسلم؟ الظاهر أنه لا يسلم. احنا قلنا بداية لو كانت رؤيا في إشكال، هل هذا في قدح في القرآن؟ ليس في إشكال، لأن رؤيا الأنبياء وحي، لكن الظاهر مش عارف، أن تكلمت أظن عن هذه المسألة من قبل ولا ما، عن هذا الحديث. طيب خلاص أجيب وأنت قل يا عبد الحميد، قل أنت. أحسنت، نعم، الظاهر أن هذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت مجيئه الوحي، الرسول لما أتى الوحي أتى جبريل أخفى إخفاء لي الهيئة التي تحدث له عدة مجيء الوحي. نعم أيوة كما في حديث زغير وغير. ومن الأدلة على ذلك أنه أخفى بين أظهرهم أو بين ظهرانيهم, هذا غريب غير معهود إن الرسول لم يكن في المجلس وجالس بين الصحابة وينام ويترك الصحابة, هذا غير معهود. ولا سيما أنه قد جاءت روايات أخرى تدل على أن هذا من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مجيء الوحي إليه. ففي حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه طلب من عمر رضي الله عنه أن يريه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه الوحي, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي عرف في وجهه, فكان عمر رضي الله عنه يغطيه بثوب, عمر يقوم يغطيه. فقال له يعلى إذا جاء رسول الله وحي جاء الوحي أعلني خليني أرى. وقال له أيسرك أن ترى رسول الله في ذلك؟ قال لا. فجاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إني طرمخت بخلوق من طيب وقد لبس الجبة, فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحرم بالعمرة أي الرجل, فسكت رسول الله فأوحى الله إليه. فأراه عمر رضي الله عنه هذا الموقف قال فرأيت له أو سمعت له غطيطا كغطيط البكر, غطيطا كغطيط البكر. والغطيط هو ما يتردد في النفس, هو تردد النفس. والبكر هو ولد الناقة أو الصغير من الناقة من الإبل, يقال الصغير منها بكر, يعني تردد النفس كده غطيطا كغطيط البكر. وجاء في بعض روايات الأحاديث في ذكر صفة وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمعون له دويا كدوي النحل, وأن عمر سمعه له دوي كدوي النحل. لذلك بعض العلماء قال إن الرسول كان يسمعه مثل صلصلة الجرس, وكان الصحابة يسمعونه إذا حضره كدوي النحل, كدوي النحل يعني يصل إليه مثل دوي النحل وزنة النحل حينما يعني يرتج. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان هذا يعني حاله, وهي من أوصافه صلوات الله وتسليماته عليه. فحديث أنس رضي الله عنه محمول على هذا. تفضل. أي لا نحتاج إلى القول بذلك. بعض الناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يوحى إليه ينتقل من الصورة البشرية إلى الصورة الملكية, ولا دليل لنا أو لا دليل معهم على ذلك فيما نعلم. ما نحتاج إلى هذا, بشر لكن يحدث له هذا صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس أراد أن يقرب الوحي إلى الناس وأسهب في الكلام, بعضهم أراد أن يقرب الوحي بالواقع هذه الأزمنة, فقال إن صرت لما أتي جبريل مثل مثلا أنت المغناطيس الملون المغناطيسي, وبدأ يذكر أمثلة وزي أنت لما يحدث لك. ولا نحتاج إلى ذلك. نعم هو أراد بذلك الرد على خصوم الإسلام وعلى أعداء الإسلام, لكن يعني الأمر واضح. ونحن بداية نقول إن هذا من الأمور الغيبية, ما أخبرنا به رسول الله قلنا به, وما لم يخبرنا به سكتنا عنه. يعني أخبرنا يأتي مثل صلصلة الجرس, بعض التعمقات كيف وكيف وكذا ما نعرفه, هذا ليس إلينا, هذا ليس إلينا. على كل هناك بعض الاستفاضات التي تتعلق بالوحي وشبهات حول قضية الوحي وردود العلماء على من أنكر الوحي ونحو ذلك, لكن يعني ما أرى المقام يتسع لذلك أو في هذا المتن فيكون له مكان آخر, مسألة الشبهات حول إثبات الوحي وردود العلماء على ذلك. لكن أقول في خاتمة الأمر يعني كلاما يسيرا, وهو أن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه حينما أنزل الله عز وجل عليه كتابه القرآن, فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام متعدد, وفي بعض الأحيان يقول هذا كلامي, وفي بعضها يقول فيما يروي عن ربه إنه حديث قدسي, وفي بعضها يقول هذا قول الله عز وجل لفظا ومعنى كلام الله. لو كان الرسول يفتري ذلك لماذا لم يجعل الكلام كله لله ليقول بكلامي ودي كلام حديث قدسي على الخلاف ان المراد بالفرق بين القرآن والقدس لعله سيأتينا ان شاء الله. هل الخلاف ان القدسي لفظه من الرسول او ان لفظه معلوم من الله لكن لا يراد به التعبد؟ ايا ما كان الامر ليه التفريق؟ كان يجعل كله لله عز وجل ويطفي عليه امر القدسية. انت لما تنسب الامر الى الله يعني فرق ان الشيخ يتكلم يقول هذا رأيي ويقول هذا قول الله، يخلي الناس تقدس الكلام تسمع له. لماذا لم يجعل كله كلام الله عز وجل؟ يفرق في الكلام يقول هذا كلام وهذا كلام وهذا كلام، يفرق. هذا من جهة. من جهة أخرى، هل كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل ما جاء به الرسول من القرآن يعني كلام الله الذي أنزله وقاله، هل كله مما يكون مثارا لباب الاجتهاد أصلا؟ هل هي مسائل أحكام افعل ولا تفعل وفقط؟ إن في القرآن كثيرا من الغيبيات وكثيرا من الأمور الماضية التي ليست لرسول الله ولا لأعظم المجتهدين، يعني نراه هو أعظم المجتهدين لكن أقصد غير الرسول، يعني أعظم مجتهد في الدنيا لا يستطيع أن يقولها. لأن الآن مثلا ممكن أقول فلان فقيه، تقول فقيه يا أخي ما شاء الله، أول ما يسمع الدليل يجيب وجه الدلالة ويستدل بعشرين دلالة قوي. لكن هل الفقيه هذا يستطيع يقول لك أمس كان في كذا لمحمد أو لمحمد إبراهيم وما شافش محمد إبراهيم ولا أخبراه؟ هل يستطيع أن يقول غدا فيه كذا؟ هل هذا يدخل في حيز الاجتهاد؟ لا يدخل. طب كثير من القرآن من هذا الأمر، إخبار عن غيبيات مستقبلية وماضية، فلا مجال في الرأي والاجتهاد أصلا. هذا يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه عز وجل. وعلى كل فالكلام في هذه مسألة طويل، والحمد لله فاعتقادنا أن هذا كلام الله. وسيأتينا في الدرس المقبل تعريف القرآن وأسمائه، سيأتينا في تعريف القرآن وأسمائه لعلنا نتعرض لكلمة معجز فنتعرض لبعض ما يتعلق بمسألة الإعجاز. هذا والله أعلم، وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، والسلام عليكم. حد عنده إشكال في الأبيات أو كذا؟ الآن 28 يا محمود مرة جاء. نعم، الساعة كم لسه بقي كم على العصر؟ تلت ساعة. عارف تفسير ابن كثير معنا مظلوم او يعني مخضوم حق الكتاب. نبدا قبل الظهر، الظهر عاد الوقت مبكر عن الاول، لكن اول واحده الوقت 12 الا ربع. صعب صعب في مش عارف، إما مرة نقدم التفسير ومرة نقدم الفقه مثلا، يعني مرة نبدأ بالتفسير ومرة نبدأ بالفقه. طيب عشان نلحق نقرأ أي شيء، من يقرأ؟ تعال الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في تفسيره الرحمن الرحيم اسمان مستقران من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد المبالغة من الرحيم. وفي كلام جليل ما يفهم ما يفهم منه حكاية الاتفاق على ذلك، حكاية حكاية الاتفاق على هذا. وقال القرطبي رحمه الله: والدليل على أن المستقبل ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت ناسا من اسمي. شققت الرحمة وشققت لها اسمها. خلقت الرحمة يعني. خلقت الرحمة وشققت لها اسمها من اسمي. فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. قال: وهذا نقص في الاشتقاء، فلا نعمل لما خالق في الاشتقاء. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بدأ في تفسير الرحمن الرحيم بعد الانتهاء من بسم الله. فقال: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. الرحمن اختلف فيه هل هو صيغة مبالغة على وزن فعلان، رحمن فعلان، أو أنها صفة مشبهة، أو أنها صفة مشبهة. الصفة المشبهة تدل على اللزوم، يعني إنسان صارت الصفة لازمة له فيقال صفة مشبهة. فمثلا فلان ليس يتكلم بالبلاغة أحيانا، بل لا يدع البلاغة، فيقال بليغ من بلغة، فقيه من فقهة، معناه أن الفقه لازم له. هذا معنى صفة المشبهة. صفة المبالغة تدل على الكثرة، على المبالغة في الصفة. فبعضهم يقول رحمن على وزن فعل صفة صيغة مبالغة، وهذا مشهور فيها، هذه الصيغة مشهورة فيه. وبعضهم يقول صيغة أو صفة مشبهة، لكن الصفة المشبهة لا تكون إلا من الفعل اللازم الأصل، لا تكون من الفعل المتعدي. الفعل المتعدي يعني الذي يتعدى لمفعول أو أكثر، فعل اللازم الذي يكتفي بإيه؟ بمرفوع، بالفاعل. لذلك تأخذ من الأفعال فعل فاعولا، فاعولا. فقالوا على القول بأن الرحمن صيغة مبالغة تكون من الفعل رحمة، رحمة رحمانا، يبقى فرق بين راحم ورحمان. رحمن أي كثير الرحمة، يبقى رحمن التي صيغة مبالغة فعلها إيه؟ رحيبة على وزن فاعلة. لكن إن قلنا إنها صفة مشبهة فماذا يكون فعلها؟ رحمة، رحمة. يبقى الآن إذا قلنا إن رحمن صفة مشبهة يبقى بديت من رحمة، وإذا قلنا أنها صيغة مبالغة من رحمة. الأشهر في اللفظ ماذا؟ رحمة. لذلك رجح بعضهم أنها صيغة مبالغة، لكن قالوا لا مانع من أن تكون صفة مشبهة، فمعناها أن الرحمة لازمة لها، لأنه رحمن. ولذلك بعضهم قال الرحمن صفة ذات، صفة ذات لا تنفك عن الله، وأيضا كثير الرحمة من باب المبالغة. يبقى لما تقرأ لبعض المفسرين يقول لك مبالغة، صيغة مبالغة، نفهم قالوا ليه كده، ولو قالوا مشبهة إيه اللي يقصدون؟ ولما تسمع كلمة مشبهة يبقى يقصد لزوم الصفة، لكن لو مشبهة يبقى فعلها رحمة، مبالغة يبقى فعلها إيه؟ رحمة. والله أعلم. طيب، هذا بالنسبة للأمر. طبعا سيبويه يرجح أنها مبالغة، نعم، على ما نقل عنه بعض العلماء ذلك. قال: اصبر علي دقيقة واحدة. طيب، هذا بالنسبة الأول لمسألة رحمة. رحيم نفس الكلام، رحيم على وزن فعيل، ففعيل أيضا يذكرونها في الصيغة المبالغة، وبعضهم يجعلها من الصفة المشبهة أيضا، فيقول أيضا من رحمة وتدل على لزوم الرحمة. لكن الآن سواء قلنا إنهما صيغتا مبالغة أو صفتان مشبهتان، فما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ انت فاهم الآن الكلام الماضي ولا ما فاهم؟ يبقى الآن رحمن معناه مبالغة، يعني كثير الرحمة، زي مثلا نقول غضبان، غضبان يعني كثير الغضب، جوعان كثير الجوع، يبقى وزن فعلان يدل على الامتلاء والكثرة، يبقى دي معنى رحمن. أو رحمن يدل على أن الرحمة لازمة، خلاص هذا المعنى. لكن لو قلنا أنها صفة مشبهة يبقى فعلها رحمة. يعني الآن مثلا فرق بين أقول فلان فقه المسألة أقول فقه المسألة يعني في مسألة فقهها، لكن أقول فقه الرجل يعني الفقه صفة لازمة له، خلاص؟ يبقى يأتي على فعلة يأتي منها صفة المشبه. طيب الآن إذا قلنا هذا الكلام أو رجحنا أن الرحمن المبالغة والرحيم للمشبهة مثلا، سواء قلنا هذا أو ذاك أم ذاك، فما الفرق الرحمن الرحيم؟ هل بينهما فرق؟ بعض العلماء يقول لا فرق، وهما من باب التأكيد، ولكن قد تقدم معنا من قبل القاعدة اللي هي التأسيس أولى من التأكيد. يعني الآن لما أنا أذكر كلاما وبعده أذكر كلاما آخر فتقول لي الكلام الآخر هو نفس الكلام الأول، أنت لم تأتي بجديد، فأنت تأتي بجديد إذا كان الكلام الثاني غير الكلام غير الكلام الأول. فلذلك من العلماء من يقول إن الرحيم بمعنى الرحمن، ولكن الأولى أن هناك فرقا بين الرحيم والرحمن. فما الفرق إذن؟ فما الفرق إذن؟ اختلف أهل العلم في وجه الفرق بين الرحمن والرحيم، وأيضا أيهما أبلغ، الرحمن ولا الرحيم؟ الرحمن. هذا عليه أكثر أهل العلم، وبعضهم نقل الاتفاق على ذلك، وبعضهم نقل الاتفاق على ذلك. أظن وقال الرحمن أشد مبالغة، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. بعضهم يقول لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، رحمن ورحيم نقول حروفه أكثر رحمن، يبقى مشي على القاعدة إن هذه أكثر في الحروف من هذه، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذه قاعدة أغلبية هي أكثرية، لكن ليست في كل الأحوال، لكن في الغالب. وإلا فممكن يكون تكون كلمة أقل في الألفاظ أكثر من الكلمة التي هي أكثر في الألفاظ من نفس الاشتقاق. ومثل بعضهم لذلك بحذر وحاذر، أقول فلان حذر، حذر على وزن فاعل، هذه من صيغ المبالغ، حذر فاعل. فلان حاذر يعني عنده حذر، أيهما أبلغ؟ حذر معناها أقل في الألفاظ، معناها أقل في الألفاظ، لكن كقاعدة عامة أو أغلبية زيادة المبنى يدل على زيادة الايه، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فعلى هذا الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. فالآن إذا ما الفرق بينهما من جهة، وورد إشكال من جهة، ما هو؟ أنه درجة العادة إذا ذكرت لفظة وذكر بعدها ما يدل على نفس المعنى فاللفظة الثانية تكون أقوى وتكون أبلغ. يعني مثلا تقول عالم نحرير، يبقى النحرير أقوى من عالم، يعني تذكر أول كلمة وبعدين تؤكدها تأكدها من أشد، هذا هو الغالب. طب الآن لو قلت رحمن رحيم، رحيم دون رحمن، طب يؤكد بما هو دون؟ يعني طبعا كلها حلية، استغفر الله، كلها حسنة، لكن أنا أقصد يعني كتقريب، وإلا فأسماء الله كلها حسنة، يعني استغفر الله إن فهم غير ذلك، يعني طبعا يعني أسماء الله كلها حسنة وبالغ المنتهى في الكمال، لكن أقصد في البليغ والأبلغ، الكلام كذا واضح. فالآن إذا قلنا رحيم أبلغ من رحيم، فكيف أؤكد بها لفظة الرحمن؟ هذا وجه الكلام. فبعض العلماء يقول إنما قدم اسم الله الرحمن لأنه خاص بالله، فقدم الأخص على المشترك، وهذا وجيه. لأنه مثلا الآن أنت لما تتكلم عن واحد في صفة مشترك بينه وبين غيره وصفة وخاص بها، إنه اللي يقدم المختص به، الرحمن لا يسمى به غير الله، خلاف رحيم أطلق على غير الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلذلك قدم الرحمن والله أعلم. أو أن يقال إنه جاء من قبيل يعني إن الرحمن، بعضهم قال الرحيم صفة، وهذا قول ابن القيم رحمه الله، صفة فعل، ورحمن صفة ذات، فقول الرحمن يعني أنه متصف بالرحمة. طيب أنت أيها الإنسان ماذا تحتاج من هذه الرحمة؟ تحتاج أن تلحقك الرحمة اللي هي صفة الفعل، فقيل رحيم يعني يرحم، الكلام كده واضح؟ يبقى إذا رحيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، اللي هي صفة الفعل اللي هي متعلقة بالأثر، لأنه ممكن تكون صفة ذات لكن هي ذات، لكن ما تعلقها بالعقل؟ لصفة الفعل. طيب وإذا ذكرت صفتان إحداهما صفة ذاتية وصفة فعلية، أيهما يقدم؟ الصفة الذاتية. فلما ذكر الله ذكر بعده الرحمن، لما صفة الذات ثم ذكر ما يتعلق بالمخلوقين صفة الفعل الرحيم. وعلى كل فهذا أيضا يبقى وضحت مسألة تقديم الرحمن على الرحيم، يبقى قدم الرحمن على الرحيم والله أعلم من باب ماذا؟ إن الرحمن خاص بالله ولأنها صفة الذات، هذا وجه. طيب من أقوى التفريقات أو الفروق والله أعلم بين الرحمن والرحيم أن الرحمن صفة الذات وأن الرحيم صفة فعل، معناه إن ربنا يوصف بأنه رحمن. طب اللي يتعلق بآثار هذه الرحمة المخلوق رحيم، خلاص. وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله. من الفروق أيضا التي ذكرها بعض العلماء أن الرحمن عامة للمؤمنين والكفار، وأما الرحيم فخاصة بالمؤمنين. وأما ما جاء في الحديث رحمن الدنيا أو الأثر رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فضعيف، فضعيف ولا يثبت، كلام واضح. وهذا الضعف يعني هو كان ممكن يذكر الآن بعد القول الثالث، إن احنا قلنا من ضمن الفروق دي صفة ذات وصفة فعل. الفرق الثاني إن الرحمن خاصة أو لعامة للمسلمين والكفار، والرحيم خاصة بالمؤمنين. ومن الفروق أيضا أن الرحمن في الدنيا والآخرة والرحيم في الآخرة، والرحيم في الآخرة كذا قال بعض العلماء. فهذه من الفروق التي قيلت إن الرحمن أي في الدنيا والآخرة، والرحيم خاصة بالآخرة أو بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، على فرق بين أهل العلم في سوق الكلام. ومنه قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. أنبه على مسألة مهمة يقع فيها كثير من المفسرين وقد لا يتنبه لها كثير من طلاب العلم، وهي مسألة عقدية، وهي أن الأشاعرة ينكرون صفة الرحمة. فإذا قرأت كتب التفسير تجد كثيرا من المفسرين يقول الرحمن مريد الإحسان أو الذي يثيب عباده، يأتي يفسر الرحمن فيقول الرحمن الذي ينعم على عباده، وممكن تلاقي واحد هو مفسر في محاضرة يمكن يقول هكذا، يجلس يفسر الناس الرحمن هو الذي ينعم على عباده ويثيبهم، كلام جميل وصح، لكن هو فيه إشكال وما يفهمه أو ما قصده، إما إنه يعني ما يتفطر أو ما قصده، إنه هم يريدون إثبات الأثر، يقولون الرحمن معناه المنعم أو معناه مريد الإحسان وينفون صفة الرحمة. نقول لا، نثبت صفة الرحمة ونثبت آثارها. نعم، من آثار الرحمة الإنعام ومن آثار الرحمة الإحسان، والله يريد ذلك، لكن لا ننفي صفة الرحمة لأن هذه أثبتها الله عز وجل. هذه مهمة إنه نحن نقرأ نتحدث عن هذه المراد إثبات الرحمة. لذلك تجد بعضهم يقول هذا باختصار، تجد مثل الجلالين في الاختصار الرحمن مريد الإحسان، واحد يقرأ كلام مختصر ولكن هو على عقيدته التي قصدها. هذا مهم أيضا أن يلتفت إليه. يبقى إذن الرحمن ونثبت الآثار. وقد تقدم من قبل مرارا إثبات صفة الرحمة، وقلنا إن العجيب أن الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة ونحن نثبتها، لكننا نقول الأسهل على الناس والأقرب إلى فهم العوام صفة الرحمة ولا صفة الإرادة؟ الرحمة. أنت لو تقول أي واحد عبي ربنا رحيم متصف برحمة يقول لك نعم، وإن كنا نثبت الإرادة. لكن لو جينا نقول لهم ما تفسير الإرادة، يقولون إرادة تخصيص الممكن، هذا لا يفهم كثير من العوام مع إثباتنا صفة الإرادة. فنقول نثبت الرحمة ونثبت صفة الإرادة. والذي حملهم على ذلك أنهم قالوا إن الرحمة إنما هي انفعال. أنت لما تشوف واحد ترحمه، إنك شفت واحد مثلا وقع في الطريق تعثر فترحمه، انفعال يعني رقة في القلب وضعف، قالوا فهذا لا يليق بالله عز وجل. أقول سبحان الله، نحن ما قلنا إن هذا هو المراد برحمة الله عز وجل، بل هي رحمة لائقة به سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالرحمة إذا أضيفت إلى الله وهي معنى من المعاني فهي صفة ولكن على الوجه الذي يليق به عز وجل. يعني رحمة الله غير رحمة المخلوق، زي ما يقول علم الله علم المخلوقين ليس كعلم الله كسائر الصفات، كما يثبتون لله قدرة ويثبتون للمخلوقين قدرة، وأيضا قدرة المخلوقين ليست كقدرة الله عز وجل. طيب آخر مسألة هنا ذكرها يعني باختصار، مسألة الاشتقاق. أرجح أن الرحمن مشتق، كل كلام من الأكل يدور حول الاشتقاق. نحن نقول إما إن الفعلها يا رحمة يا رحمة، سنقول لها هذا أو أم ذاك، فإذا هذا اشتقاق لأن من الرحمة يبقى معناه أن فيه اشتقاق، بخلاف الاسم الجامد. الاسم الايه؟ الجامد الذي لا اشتق، يعني كلمة هكذا جامدة. والأصل إن أسماء الله كما قلنا من قبل هناك قاعدة، أسماء الله أعلام وأوصاف وليست جامدة، لأنها تدل على معان بل على أجل وأعظم المعاني. إذا قلنا أنه مش مشتق جامد يعني ما يدل على معنى، قلت لك على هو اسم مشتق يدل على معنى، وكل أسماء الله عز وجل كذلك. وإذا قلنا من قبل إن الدهر ليس من أسماء الله، ومن أدلة على ذلك أنه اسم جامد، فضلا عن أنه جاء أقلبه أقلب الليل والنهار فلا يكون المقلب مقلبا كما مضى. يبقى هذا من جهة. مسألة الاشتقاق لا يفهمها إنسان خطأ، لأن ممكن واحد يقرأ التفسير زي ما مضى في مسألة الله إنه مشتق أيضا من، يقول لك مشتق ربنا مشتق من حد والرحمن مشتق، لا، نقصد اللفظ، اللفظ اللفظ نفسه المادة. في علم في اللغة اسمه علم الاشتقاق، علم الاشتقاق أحد علوم العربية، أحد علوم العربية والله. وذا قال ابن كثير وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى المخالفة للشرع. ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نعلق على بقية الكلام الذي ذكره إن شاء الله في الدرس المقبل. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.